والله قوم في العباد كل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله لا زوج لك Well, وكفى لك زكريا حسنا وكذا قال Oh, ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى بالسمع حضراتكم. قال ازعاج من القصه العربيه وعاد رقابه القراب الشرقيه فاضله القراءه الشيخ سيد الموافي المقيم بالرياض مركز ابو كبير في محافظه الشرقيه. دخول تعالى بالسمع حضراتكم من هذا موجات الاذاعات المحليه إدارة محمد سلام ببرامتوش تليفون 66-00-236 برامتوش أهل هندسة كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطحن مرة الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النبر بالبشنين وشكر الله سعيكم جميعا.